سيدي بوهاج. أنا عارف كرة طبقاً، لا تخافي. ثم هنا قراب منا جيران من أعز أصدقائي، عندهم يمكن نختفي وحتى نرتاحوا ونأخذوا ما يلزمنا من ذلك. لكن يا سيدي، إلا كانوا هاد الجيران حتى هما غادين يغضبوا عليك لما يعرفوك كفرتي بزحال. لا، أنا ما غاديش نخبرهم، فقط غادي نفهمهم باللي انت زوجتي وانا معاك في رحلة عند أهلك لمدينة الدور والحديد. يلا يا سيدي، على بركة الله. يا رجال، أبو هاج هنا موجود عند سامة، ضروب الدار عندكم يهرب. سامع يا سيدي أبو هاج؟ نعم سامع. أنا غادي نحمل سيفي وانت تبعيني حتى نركبوا على الخيل. لكن هما على أبواب الدار. يا سيدتي، أنا اللي جعلني الأمل بالرب العظيم هو إيمان زوجك وإقدامه على محاربة الجيوش مهما بلغ عددهم، ولهذا أنا كذلك بنفس الإيمان غادي نواجه هذا القوم اللي عصوني. مازال بعيد يا سيدي برنوخ؟ مازال مسيرة شهر لمدينة بوهاج. شهر كله يا سيدي؟ نعم، شهر بالنسبة اللي مشي العادي، لكن بالنسبة لنا غادي نقطعوا هذا الرحلة في ظرف نهار وليلة. يعلم الله شنو كان مصير شامة مع ذوك القوم. أمر بسيط يا سيدي، أنا عندي من العلم بفضل الله الشي اللي يجعلني نعرف شامة فين هي وشنو كان من أمرها. بالله عليك يا برنوخ خبرني. بعد لحظة قصيرة غادي نخبرك يا سيدي. قوم قوم يا أبا الإمام، قوم. شمرة هي في حالة خطيرة، هي وبوهاج. كيفاش؟ نعم، بعد الخط والتعزام تأكدوا بان باللي شامرة هي الآن في وسط معركة بالسيوف بين أنصار بوهاج اللي تبعوه وآمنوا بالله وأنصار زحل. لكن بوهاج ما معه إلا فئة قليلة جدا من الناس، والحرب حامية بينتهم، وإلا ما دركناهمش في هذا الوقت رحمة الله على شامة وأبوهاج. وكيف لحقوهم يا سيدي وانت قلتي أقل ما يمكن نوصفه هو يوم وليلة بالسحر وشهر كامل إلا مشينا عاديين؟ ما تخافش ما تخافش يا إمام، أنا لازم نعمل المستحيل باش نوصله في الوقت المناسب. شكرا يا برنوخ، فعلا وصلنا في الوقت المناسب. أنا لهذا القوم بسيفي. خذوا اللعينة شامة أولا، وزيدوا من هجومكم على بوهاج وهذه الجماعة اللي معاه. والله يا مولاي، وتحب حتى نكفيك شر هذا القوم، أنا قادر نطلق عليهم النار بفضل الأسحار. لا يا برنوخ، لا، خلي السحر لأهل السحر وخلي الحسام يحارب الحسام. أنا نورك ما علمني الله من فنون الحرب والطعن. دويازان سيدي، دويازان رجع. شكرا يا مولاي الخالق. هذا البطل دويازان رجع. بشروا يا رجال بالنصر على الأندال، بشروا يا رجال. غريب غريب هذا البطل، كيدور وسط هذا الجمع العديد من الجيوش كالبرق الخاطف. فعلا هذا ما هو إلا سر من أسرار الله. هنيئا بالنجاة من هاد الأعداء يا سيدي بوهاج. الفضل كله ليك يا سيدي دويازان. دويازان شامة، الحمد لله على سلامتك شامة. لازم تفرحي ماشي تبكي، خلي دموعك الغالية. الأعداء انهزموا وجراه ما بقى إلا من هو جد على الأرض بلا روح، وإلا اللي قبل يتبع طريق الحق والصواب والنور والهدى. شكون هاد الصورة المرعبة اللي معاك يا سيدي؟ أنا برنوخ يا سيدتي شامة. يا لطيف اسمعني، اش قلت واخا بعيد مني وكلمتك بهمس؟ نعم نعم يا شامة سمعك، هذا أعظم ساحر وكاهن في هذا الزمان، وبفضله أنا لحقت في هذا الوقت. اسمحني يا سيدي على ما قلت. لا تخافي يا سيدتي، أنا فعلا مرعب الصورة، لكن إذا تحبي وترضاي تشوفني في شكل غير هذا راني قادر نغير ملامح وجهي وشكلي للشكل اللي تحبي. أولا يا رجال عار نبقاو في هذا المكان، اتفضلوا انتم ضيوفي الآن. فضل يا سيدي برنوخ، نرتاحوا ونكملوا طريقنا الحمراء اليمن. غادي نرجعوا يا ديازان. نعم يا شامة، الآن معنا هذا الرجل العظيم غادي يسهل علينا القضاء على قمرية. أنا حكيت ليه على كل موقع. برنوخ فينك؟ برنوخ فين مشى؟ ما كانوا فاش كان واقف شعلة فيه النار. اش هاد العجب؟ برنوخ برنوخ فين اختفى برنوخ يا ديزان؟ حتى انا حافر الامر يا شمع، والله شهد علي أنني حزين على فراقه، لأنه رجل شهم وسخر علمه لخدمة الحق والصواب. يعني كنت حرق؟ هذا زمان العقل فيه حير يا شامة. على كل حال إذا كان مات ما علينا إلا الدعوات له بالمغفرة والتواب، وإذا كان عايش لازم هو يتصل بنا. برنوخ ساحر وكاهن من كبراء هذا الزمان. وإحنا وقتاش نرحلوا يا ديازان؟ أنا خايفة نبقاو في هذه الأرض حتى نفقدوا حياتنا وحياة ولدنا بدر. الأمر بيد الله يا شامة، إنما على كل بوهاج وعدني أنه غادي يرافقني مع عدد من الجيوش، لأنه خايف يبقى في الأرض لا بعد ما نمشي ويمكن يتعرض للهجومات جيرانه اللي يعرفوه أنه كفر بزحل. هو جاي. أهلا سيدي بوهاج. حياك الله يا سيدي ديزن. الخيل وجدة والرجال مستعدة، غادي نقبط الطريق لمدة 4 أيام، وبعدها غادي نوصل للبحر وناخذ السفن. أنا بعت الرجال يجهزوا السفن. ولازم من السفن يا سيدي بوهاج. لازم يا سيدي، لأن بالأقطار ديالكم والأقطار ديالنا بحر كيفصلنا على بعض، ولهذا لازم من السفن. اللي تشوفوها يا سيدي بوهاج فيها الخير. وبرنوخ أش قد نوقع به يا سيدي ديازن؟ برنوخ غبر، إما هادو الصحارى النار ما نفعتش معهم، وإما هو بنفسه اللي اختفى ومشى ينتقم من أمي قمرية باش تكف على استعمال عيرود معنا. وانت سبق لك سمعتي منه أنه عازم على الانتقام من قمرية؟ نعم، لكن أنا استعطفته وما قتلهاش. والله يا سيدي على ما عرفنا على هاد الظلمة وعلى ما عملت معاك تستحق القتل. بالله يا سيدي ناخذ الطريق الحمراء اليمن ونوريكم الانتقام منها بطريقتي. وهنا كاين اللاعينة قمرية، وانا وعدت الامام ديازان بالانتقام منها. لو لولا أنه استعطخني ما نقتلهاش، كنت نسلط عليها أفضع ما عندي من سحر ونوري لها جزاء أفعالها. لكن لازم نواجه هاد الشيطانة قمرية والملاعين اللي حكالي عليهم ديازان، السقرديون والسقرديس، ونوري لهم برنوخ على شقاد. أنا هنا في هاد الجبل المطل على مدينة حمراء اليمان غادي نقوم بأعمالي. أولا ناخذ هاد الصفيحة من النحاس وهاد القلم ديال الفولات، ونرسم على هاد القطعة من النحاس صورة أنثى، ونعملها في جعبة من النحاس وندفنها في المكان اللي أمامي. وهكذا قمرية غادي تبدأ تعذب ليل ونهار. صافي هذا ما نعمل حتى يبان ما يبان. يا نهار يا مصيبتي، مالي اش بيا؟ منين جاتني هاد الرعشه وهاد الحمى؟ جسمي برد من الثلج، حراره. كيفاش اش هاد المصيبه من هاد الحمى؟ ارجع جسمي كيكوي بحال النار. فينكم؟ عليا بالحكماء، عليا بالاطباء. مالك يا سيدتي؟ أشنو بك؟ جسمي مرة كيرجع بحال التلج ومرة بحال النار. غيتوني غيتوني بالأطباء، غيتوني. حاضر يا سيدتي حالا. جاوبوا يا أطباء، أشنو بسيدتي قمرية؟ يا سيدتي، يا سيدتي، عقلنا حار وعلى ما عرفنا في الطب ما بلينا ولو هذا مرض، ما هو مش ولنا، وغالبا هو الشغل السحرة والجن. ويلكم، عاجزين تشفيوني ومسميين راسكم أطباء، غربوا عن وجهي. بسرعة خرجوا من هذا المكان يا جهال. ساعديني ساعديني نوقف. هاني يا سيدتي بلتي. سيدتي قمرية لبس عليك. ما قديت حتى نوقف شاد المصيبة. بلتي خرجي، خليني وحدي يا جارية. حاضر يا سيدتي. ما ينفح إلا عيرود. ناخذ اللوح. السلطة يا سيدتي قمرية. عيرود، أنا في عذاب شديد. الأطباء قالوا هذا ما هوش شغلهم، هو شغلكم وشغل السحر. نعم سيدتي، أنا عارف، كنت متسنت أرضي نحضر لخبرك. يا سيدتي قمرية، اللي فعل بك هذا الفعل رجل ساحر ماهر، قاهر الإنس والجان، اسمه برنوخ، والسبب هو عطفه على ولدك ديازان بعد ما أمرتني نرميه في النيران وجبال الصحراء والدخان والفش العميق. جد هاد الساحر برنوخ وامن به، وكفر بالنار اللي كان فيها عبد، وحماه من ذاك المكان الخطير. كيفاش ولدي مازال حي؟ نعم يا سيدتي، واللي ساعدوه هو هاد الساحر برنوخ اللي سلط عليك سحره، وهو اللي كان رجع جسمك ثلج ثم كالنار. جيب لي هاد الملاعين بزوج، برنوخ وديازان، حتى نشفي منهم عليلي. يا سيدتي، أما فيما يخص برنوخ، أنا عاجز نجيبه لأنه قادر يحرقني، وإلا تحبي ولدك ديازان نحطره ونحطره، تحبي نرميه جبل قاف نرميه جبل قاف. جبال قاف يا سيدتي معنى أوصاف، وحتى أعظم عظماء الجن منها كتخاف. طيب وفين هو الآن لاعن ولدي؟ هو الآن وسط البحر مع جماعة من رجال مهاج اللي أصبح له أكبر ناصر وصديق. خذ أولا دونزل لهذا الجبل وارجع بسرعة، راني في حالة سيئة، ومن بعد نشوفوا ما نعملوا مع هذا الساحر المجرم. أمرك يا سيدتي. صافية وجميلة والبحر هايج. يا شامة، البحر وبهذا الشكل ذكرني في يوم ما سقطت من فوق العمود بعد ما خديت اللوح المنقوش. كان البحر هكذا هايج متطارب. عظمة البحر يا شامة ما يعرفها إلا اللي كان وصف، وعياه وكل ومل وفقد القوة باش يقدف ويقاوم أمواج متلاحقة. شامة، أنا سعيد بيك ولو وسط الأمواج الهيجة. أنت أحسن زوجة يتمناها رجل. صبر صبرك فق كل صبر. الجمال وجمالك ما مثله جمال. النبل واللطف صفات كلها جمعتيها. يا جيزة، شحال أنا متمنية اليوم اللي تنتهي في هذه المتاعب ونعيش تحت سقف مرتاحين مع بدر ولنا، ونقضي يومنا كيف حبينا ورضينا. عمر إنسان مختار ودرك اللي حب، لكن الأيام والأقدار ورات اللي محسب. الحياة يا شامة هكا مصنوع، فيها الليل والنهار، الشمس والظلام، النجوم والضباب، الحر والبرد، الشر والخير، الظالم والمظلوم، والشقاء والسعادة. وتمن السعادة يا شامة هو الشقاء، واحنا كيف ما كان الحال ما عندنا اختيار. خلقنا صاحب الاختيار العزيز الجبار ووضعناه في المكان المناسب لنا. نعم يا شامة، كل من شفتيه في شي مكان عارفي باللي هو مكانه. شوفي الكواكب والأفلاك، شوفي النجوم والأمواج، أشياء كلها موضوعة في مكانها، حبات أو كرهات، هذا مكانها. الشقي لازم توجده هو اللي كيسعى لشقائه، والسعيد هو اللي كيسعى لسعادته، لكن لازم هناك دافع معين. أمي مثلا جهلها الخالق الكون وإيمانها بزحل جعلوها تكره أعز ما كيعزوا البشر أولادهم. لكن أنا حاولت وحاولت معاها رغبة مني باش نسعدها ونبعدها على طريق الضلال ونقربها من طريق النور والهدى، لكن هي حيت هي بسط الحقيقة أمامها وغمضات عينيها باش ما تطرهاش. غدرتني وسمحت وعرفها نوية تغدرني، ومرة تانية غفرت وعذرت وانا متأكد ما تعذرني. هذا اكبر دليل باللي هناك قوة دفعاها تكون من اهل الشر وقوة للخير تهديني. نعم يا شامة، قطعت البحر على ظهر هيشة، كان في امكانها تسرطني وتخفيني، ودخلت مدينة قيمر على يد ما كنت ظنها تحمين، وغامرت نجيب سعدون وكان ربي معيني، وفي بئر الهلاك كان تعابين ما ظنت عقيسة منها تحميني. خذيت صوت والكتاب وغيرت إيماني ودين، ولقت ناهد وغرها من مختطف أعظم ما شافت عيني. ورجعت لك يا شامة مغوتني قوتي ولا زيني، وعرفت عدوة ما كنت ناويها تعديني، غرتني بأموال ما كانت تغنيني، وقطعت جسادي ما ضنت أوراق شجرة تحييني. وفي بين جبلين كان إخميمي ناديني، خدالي لوحي ما ضنيته يمشي ويخليني. ومن فوق عمود جعلت الأمواج ترميني، ولقيت شجرة وسط البحر عنقتها بيميني، ونادت ربي مولاي ومعيني، وحقق سبحانه كل ظنوني. وفي جنب مدينة قوم شفتهم وشافوني، قبل ما ياخدوني من زدهم طعموني، وبعد ما مشيت معاهم الإخميم سلموني، خلونا بزوج بعد ما عرفوني، وحسوا بالندم على شكرهوني. خديت لوحي وهاجت سجوني، وتفكرت شمتي وبلادي وسعدوني، ونقدتهم من الدين من حقروهم وحقروني، ورجعت لأرضي وقومي يوم ما استقبلوني، وظهروا سرورهم مجرد ما شافوني، وعرف تمي خينا قلت لها خوني خوني، وسمحتك يما علي ما تهوني، وسلمتها اللوح وكان هذا جنوني. هذه كلها قصة وقعت لك يا سيدي دويزان؟ نعم يا سيدي بوهاج، هذه قصتي من غير اللي انت عارفه، بعد مدينة الغيلان والطضان والغابة والأسد ومدينة الصحراء. والله يا سيدي ما هذه إلا قصة الذهب. الدموع يا سيدي بوهاج أغلى من الذهب، دمعة العين الصادقة أغلى من أطنان الذهب. كل واقعة من هذه الوقائع سيلات من عيني دمعات ودمعات. شنو هذا يا سيدتي شمع؟ هذا عيروتان يا سيدي بوهاج، هو اللي خطف دويزان من جديد. لازم هي قمرية اللعينة اللي بعتته. شكون من غيرها يا سيدي؟ مجرمة هذه، احنا لازم نتبعوا طريقنا حتى نوصلوا لمدينة الحمراء، ونعملوا كل جهدنا باش ناخذوا منها الطاقة. اشتد بيا، النار شحلة في كل جسمي. علي بعيروت نحك اللوح. نعم يا سيدتي عيروت، أنا في حالة سيئة، لازم لي من علاج. أنا أكسب في كل شيء يا سيدتي، كل ما بيك البرنوخ الساحر، وانا مالي القدره نشفيك، والسبب هو ولدك دويزان. ودويزان وصلتي لجبال قاف؟ لا يا سيدتي، انا كنت غادي بيه لهذا المكان، لكن حسيت بيه كتحكي اللوح، وحسيت بالنار غادي تشعل بجسدي، وحطيت دويزان في جزيره ورجعت لعندك. عيون شنا يا سيدتي، النبيل هو عمل ساحر وما يوجهه إلا ساحر مثله. شوفي السقرديون والسقرديس علي بهم، هم الآن عند أرحد، خذهم وجيبهم يا عيرون. يا سيدتي، ساحر بالروح قادر يحقني إلا أنا عملت أي عمل ضده. أحسن حاجة يمشي إنسان يخبر السقرديس والسقرديون بحالتك. وينك يا أحقر الجان وغرب من أماني؟ فينك يا جارية؟ فينك يا جارية؟ مولاتي، بعت رجال يحضروا لي الحكيم السقرديس في الحال. أمرك يا مولاتي. بعتت رجال يجيبوا الأغبياء السقرديون والسقرديس. لكن أنا من أجل ديازان اللي علمني الصراط المستقيم وصحف إبراهيم الخليل، لازم نوقف هاد المجرمة اللعينة عند حدها ونلقنها درس عمرها ما تنساه. أنا غادي نعمل نفسي على الصورة والشكل ديال السقرديس ونتلقى لهاد الرجال ونرجع معهم عند قمرية، ولما تحسبني أنا السقرديس غادي نعرف ما نعمل حتى نحيرها ونعيشها في العذاب اللي عيشت فيه ولدها ديازان الإمام العادل. وقفوا يا رجال! حق زحال خبروني لين غادين. وحق زحال ما غادين إلا عندك يا حكيم الزمان يا السقرديس العظيم. وعلاش جايين عندي وشنو قصدكم يا رجال؟ مولاتي قمرية هي اللي أمرتنا نجيو ونجيبوك معانا يا حكيم. الملاعين تقوب اللي أنا السقرديس. تانا بعد الخط والرمل والتعزام بان لي وظهر لي باللي سيدتي قمرية راغبة وطالبة نحضر عندها، وجيت قاصد. لكن كيفاش يا حكيم وصلتي في هاد المدة لهاد المكان؟ يا رجال، واش نسيتيو بلي انا سقرديس قاد نقطع مسافات السنين بشهور، والشهور في ايام والايام في لحظات؟ سمحنا يا حكيم يا جليل، وحق زحال اللي وفرت علينا مشقة الطريق. فضل يا سيدي الحكماء، نقصدو سيداتي قمرية. صافي، الملائين صدقوا بلي انا سقرديس، حتى من الصوت عملت لهم صوت سقرديس. انا غادي نعاود نهضر معهم صوت سقرديس. سيروا أمامي، نتبعكم يا رجال عند سيدتي قمرية. جليل، تفضل. سيدتي قمرية، زحال يحميك ويرعاك، أشنو بك؟ أعرف علاش أنا طالبك يا سقرديس. طبعا عارف يا سيدتي قمرية، أنت مريضة وبك مرض غريب من فعل السحر، وسببك في هذا المصائب هو الساحر برنوخ اللي أصبح صديق وفي ولدك دويزن. يعني أنت عارف يا سيدي سقرديس؟ طبعا يا سيدتي، ولهذا أنا كنت جاي بلا ما تبعتي رجالك، والدليل هو أنهم وجدوني في الطريق. يا حكيم يا سقرديس، حنيني من هذا المرض وقضي على هذا اللعين اللي سميته برنوخ. يا لعينة، ما عرفتيش باللي هذا اللي أمامك في شخص سقرديس ما هو إلا برنوخ. يا نعم يا سيدتي، لازم نقضي لك على هذا برنوخ، وأنا تحت أمرك وطاعتك. أولا يا سيدتي، غادي تحاولي تخرجي معايا الجبل المطل على مدينة الحمراء، وهناك غادي نوجدوا العمال اللي صنعوا برنوخ. وبرنوخ هذا ماشي في هاد الجبل؟ لا يا سيدتي، وخا يكون هاد برنوخ في ذاك المكان أنا غادي نبعده منه. أنا سقرديس ما يقوى على أعمالي حتى إبليس. طيب يا حكيمي، نمشي أنا ورجالي لهذا المكان اللي قلتي. تفضلي يا سيدتي، وهناك نوريك براءتي. جريمة تصدق فيها لن بلي أنا هو السقرديس، وفتق بلي هذا صوتي. سمع يا سيدتي، خليك وقفة في المكان اللي انت فيه، وأنا غادي نعمل شغالي. يا نهام يا نهام، يا صانع الحكام، يا صاحب الخط والتعزام، ظهر ما في هذا المكان وفي هذا المقام، ولسبب لسيدتي قمري الآلام وخلها تشرف على العظم، فموت معا في الكلام ولا انظر فيك النار إدرام. شوفي يا سيدتي، شوفي هناك في المكان اللي انت واقفة فيه، راه تما جعبة من نحاس مرسوم عليها صورة أنثى قلم الفولاد، هي سبب كل ما بيك. بعد أقدامك من هذا المكان. أنا يا حكيم. أنت شوفي يا سيدتي أشنو هذا. فعلا يا حكيم، جعبة من النحاس مرسوم عليها صورة أنت بقلم الفولاد. صبري يا سيدتي، أراديك الجعبة أرميها باش شعل فيها النار وغادي تخفي. قل يا سيدتي، بعد إخراج هذا الجعبة النحاس باش كتحسي؟ تكلمي يا سيدتي. يا حكيم، أنا الآن في منتهى الصحة والعافية. أنت أعظم حكيم، فضلك علي كتير يا سقرديس، والآن لازم نرجع للبلاد ونكرمك من كنوزي ونلبسك من لباس نفيس يليق بمقامك. فضي يا سيدتي، وما أنا إلا خادمك دائما. زيدي يا لعينة، عندي معك حساب. وأي حساب؟ شد الجزيرة فشنها، البحر من الخلف والبحر من الأمام، لكن شفتها خالية من السكان. اللعين عيرود هنا خلاني ومشى. شنو كان شوف؟ باب. دروج هابطين. توكل على الله ونهبط. كيضحك مع الماء قزم عمر عيني ما شفت إنسان قصير حتى لهذا الحد، كأنه لعبة مصنوعة من التراب. تجلس جنب الماء وكيضحك. هو شافني. انا مزاوك، انا في عرق يا سيدي، رحمني يا عظيم الجن. انا ماشي جن يا رجل. انا في عرق يا سيدي الجن، لا تسخر مني ولا تقتلني. قلت لك انا ماشي جن، انا انسان. يا رجل انا ماشي عملاق، انت اللي مخلوق عجيب عمر عيني ما شفته. انا شكلي هو شكل جميع البشر اللي انا عشت معهم. ايه سيدي، حتى انا شكلي هو شكل جميع البشر اللي انا عشت معهم. انتم سكان هاد الجزيره يا رجل؟ لا يا سيدي. ومنين ارض انتم؟ وشنو سر وجودك في هاد الجزيره المتوسطه في البحر؟ تفضل، عليك الأمان. احنا يا سيدي سكان أرض قريبة من هذه الجزيرة، لكن أرضنا فيها كثرة الرمل والرياح، وعندنا مرض العينين منتشر وهنا في هذه الجزيرة، وشتنا الدواء ديالو. وش كان نجيو احنا جماعة نجيبو الدواء ونرجعو لأرضنا، وعمرنا ما شفنا إنسان بهذا القامة بحالك. وكيفاش كتوجدوا هاد الدواء للعينين؟ نحكي لك يا سيدي، هنا في هاد الجزيرة عين الماء ماها مخالف لما البحر، واخا الجزيرة وسط البحر ماها حلو عذب، لكن أول كل سنة ما كيبقاش هاد الماء صافي هكا بيض، كيرجع حمار ومن بعد كيرجع خضار ثم صفر ثم كحل، وهكا كيتغير على عشرة الألوان، ومع اخر لون كيخرج سرطان، وكنقبضوا عليه وناخذوه ونحتفظوا به في مدينتنا، وجميع من تعماها وتبصر كيجي يشريه من عندنا، وهكذا طول السنه. ولما كتوصل هذا الوقت من العام كنجيو مره اخرى نبحثوا على هذا الدواء العجيب. غريب غريب، وفوقاش كيجي هذا السرطان؟ كيف قلت لك يا سيدي، لما تبدا تتغير الوان الماء كيرجع ثقيل معجن كيف الزبده. لكن هاد العمليه كتعملها وحدك ولا معك ناس اخرين؟ حنا كثار يا سيدي، واصدقائي كلهم في انتظاري على يمينك. غريب، انا ما شايف والو. حنا عندنا مركب، لكن الان خفي الاحجار الجزيره عليك. لكن انا ما شايف والو. صبر صبر يا سيدي، هذا الماء غريب غريب، هاد الالوان لاش كيرجع هاد الماء؟ سبحان الله يا سيدي، السرطان السرطان خرج. أوه زوج، هادي معجزه، عمر زوج ما داروا في هاد المكان. خد خد خد خد واحد يا سيدي، خد. بسم الله. لكن مالو كيتحرك كيف تعبان؟ غير تخرجوا من الماء يا سيدي وكيتوقف الحركه ديالو. عندك الحق، أوقف غريب. شنو ناوي تعمل يا سيدي بهذا السرطان؟ غادي نحتفظ به. بيعو يا سيدي، راه تربح فيه مال كتير، البصر كتار والناس مراد من عينيهم قواو، وهاد الدواء ويكسبك مال كتير. لا لا، أنا غادي نخليه معايا، يمكن نحتاجه في يوم من الأيام. يلا يا سيدي، إلا بغيتي تمشي معانا في المركب ديالنا. المركب ديالكم، وكيفاش يمكن لي انا نركب في المركب ديالكم وانتم قصار بهذا الشكل؟ لا يا سيدي، واخا كتشوفنا على هذه الصوره، احنا قادين نصنعوا العجائب والغرائب، ولما تشوف المركب ديالنا تتعجب، هو عباره على اكبر مركب في هذا الزمان، قد يحمل حتى عشرات العمالقه بحالك. وفي المركب كاينين الناس مثلك؟ نعم يا سيدي، وانا غادي نشير لهم من بعيد وننبههم باش ما يخافوش منك. القوم هو ماشي تاجر ومنوي يعمل تجارة بهذا الدواء. صدقوني راني واخد منه الأمان. واخد منه الأمان يا رجل؟ راح نخفنا من هذا الإملاق. مش يكتر علينا العيشة ديالنا ويفسد لنا التجارة ديالنا وقت عنا رزق ولادنا. ياك أسعار ياكو ياكو لازم يمشي بحالو. كل يمشي بحالو. أمشي أمشي يا قوم، على اي طريق نسير وانا بهذا الطرقان ماشي خبير؟ ابدا ابدا مالك مالك مالك. هذا ما عليا يا سيدي الوداع. وتخليوني في الجزيرة لين نقصد ولين نمشي. والله لولا انني اعطيتك وعدي واماني لكنت الا مزرعكم في البحار. يا سيدي وفاء مني بالعهد. انا غادي نعرض على هذا القوم يعطيو قارب صغير، رحنا حملينه معنا في المركب، وبهذا القارب يمكن لك تقطع البحر. إلا كنتي من أهل السعادة راك تنجى من أمواج هذا البحر، وإلا كنتي شقي عمرك في البحر يبقى. قبلت يا رجل، أعطيوني قارب ومقداف. نزلوا القارب يا قوم ومع المقداف، سلموا لهذا العملاق اللي ما بان لنا منه غدر. هلا عشر أيام وأنا في هذا البحر الهائج بهذا القارب الصغير، والأمواج كطفعني مرة حتى العينان السماء ومرة القاع المحيط. يا من عودني الجميل بفضله، شكول جلال مجدك مخضع. يا مرسل الآيات يا رب السماء، يا من على سر العباد شارف ومطلع. ضاقت بي المذاهب وظلامت علي جميع المشارق والمغارب. هذا ندائي يا نعم المولى ونعم المجيب. اش كنشوف؟ سمكة في هاد العظمة هيشة يا لطيف. فتحة فمها تصرت القارب أشهد الصخات. الماء دخل فمها بسرعة كأنه هبط الواد. الماء جرني لفمها. ما ينفع إلا نزول لباسي واللح نفسي في بحر. نخلي سيفي في عنقي ونسلة ملابسي. ثيابي ضاعت. شنو هذا في حزامي؟ السرطان باقي معايا هذا السرطان. نرتاح. Thank you. تاهلت وانا في هذا البر، قدام الجرح سال دمهم، عييت مليت